أي ولا تقولوا أبدا على الله إلا الصدق، وهو ما جاء في كتبه من خلال رسله الكرام، والذي تقبله الفطرة ويقبله كل عقل منصف عادل. قوله تعالى: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، أي ليس المسيح عيسى بن مريم كما يقول اليهود أنه ليس رسولا، ولا كما يقول النصارى أنه الله أو ابن الله، إنما هو عبد الله ورسوله لا يتخطى ذلك، أي المطيع له ومبعوثه الذي أرسله للناس ككل رسله ليعلمهم دينهم الإسلام. والمسيح لقب لعيسى صلى الله عليه وسلم، سمي به تكريما له لأنه مسح من خالقه تعالى بكل خير، ولأنه يمسح بيده على المرضى فيشفون، ولأنه يسيح أي يتحرك في كل خير، يحبه الله في كل شؤون الحياة ناشرا فيها كل سعادة. قوله تعالى: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من، أي وأنه هو كلمته التي أبلغها وأوصلها إلى مريم، وهي كلمة كن، وهو نفخة من الله تعالى نفخها جبريل بأمره في رحمها، فكان إنسانا فيه روح لا يعلم سرها إلا هو سبحانه، كأي إنسان لكن من غير أب، كمعجزة للتذكرة بقدرته تعالى. فهو إذن بشر ككل البشر، قد ولد من رحم أمه. قوله تعالى: فآمنوا بالله ورسله، أي إذا كان ذلك المذكور لكم هو الحق في شأن عيسى صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه إذن، فآمنوا أي صدقوا بالتالي بالله إيمانا حقا بأن تعبدوا أي تطيعوا وحده بلا أي شريك، وآمنوا برسله جميعا بدون تفريق بينهم، وخاتمهم الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، واتبعوا ما أوصاكم به، واتبعوا ما أوصاكم به من دين الإسلام، ولا تغالوا في أمر أحد منهم كعيسى بأن تخرجوه عن طبيعته البشرية وعن وظيفته أنه رسول لا أكثر من ذلك. قوله تعالى: ولا تقولوا ثلاثة، أي ولا تقولوا كذبا وزورا وسفها وخبلا أن الله ثالث ثلاثة آلهة، حيث عيسى وأمه شركاء له في الألوهية، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قوله تعالى: انتهوا خيرا لكم، أي امتنعوا تماما عن هذا التثليث امتناعا كاملا، يكن امتناعكم وإيمانكم بأن الله واحد وإسلامكم وعملكم بأخلاق الإسلام حتما خيرا لكم، حيث تمام كل خير وأمن وسعادة في دنياكم وأخراكم. قوله تعالى: إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، أي ليس الأمر كما تدعون أن الله ثالث ثلاثة آلهة، إنما الله إله واحد، أي معبود واحد مستحق وحده للعبادة بلا أي شريك، ولا يتكافأ معه شيء، سبحانه أي تنزه وابتعد وتعالى علوا كبيرا عن كل صفة لا تليق به، كأن يكون له ولد أو زوجة تنجب له أبناء